صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم، حلقه جديده من الشيف واميره. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيكي شيف منار سليمان، اهلا بيكي. اهلا يا اميره. النهارده نعمل بقى حلويات كده وحاجات جميله، ممبار مثلا، طحال، بطاطس محمره، سلطه خضراء، سموزي فراوله، نعمل كيكه الجيلي على هيئه تورته كده بالموز والفراوله. ان شاء الله حلقه النهارده تعجبكم. يلا نبدا. نص كيلو ممبار، يحتاج كيلو رز، 3 بصلات مفرومين، 3 حزمة خضرة مشكلة، بقدونس وكزبرة وشبت، كوبايتين عصير طماطم، معلقتين كبار صلصة، و3 معالق كبار زيت. نص كيلو ممبار هياخد كيلو رز و3 بصلات مفرومين، خضرة مشكلة، كزبرة وبقدونس وشبت، كوبايتين عصير طماطم، معلقتين كبار صلصة، و3 معالق زيت. احنا هنحمر البصلة مع الزيت وبعدين هنضيف الطماطم والصلصة. لما تتسبك هننزل بالرز ونشوح فيه لحد لما ينشف خالص، وبعدين نضيف الخضرة المشكلة المتقطعة ونسيبه يبرد. ونحشي الممبار، بعد ما نحشيه بنبططه كده علشان خاطر ما يفرقعش مننا في الشوربة الأول. احنا هنسلقه وبنخرمه بدبوس يكون غسينه كويس ومعقمينه. نخرم الممبار من كل الجوانب، وبعدين نغلي مية نحط فيها بصلة، نحط فيها بصلة متقطعة، ورقتين لورا وفصين حبهان، وننزل بالممبار. نص ساعة بس كفاية، نحس ان الرز بتاع استوى. لما نتك على نضغط على حباية الرز كده نلاقيها بتتكسر بين صوابع ايدينا. هنصفيه كويس جدا، ولازم يكون ناشف جدا علشان لما يتحمر ما يفرقعش في الزيت. بنخليه يبرد تماما وينشف، وبعد كده بنقليه في زيت غزير. الممبار بيتقلي في زيت غزير زي البطاطس، مش بيتحمر، عشان ياخد الشكل الجميل اللي بتشوفوه موجود في المحلية. انا صايم صايم صايم. الطحال ممكن الطحال لو الناس بتحبه، لو مش بتحب الطحال نستبدله بالكبدة. صح كده بالظبط. تمام. الحاجات دي بتبقى أذواق، يعني في ناس بتاكل الطحال، في ناس بتاكل الكرشة الفشة. دي كلها حاجات من الذبيحة، بس مش كل الناس بتحب نفس الحاجة. فالطحال ده كنوع من أنواع التغيير. الكبدة الناس كلها عارفاها. طبعا. الطحال اللي الناس ما تعرفوش، احنا بنغسله وبنقشره، بيبقى عليه غشاء كده صغير بتشيليه، فبتحس كأنك بتخلعيه زي الشراب كده، او زي الجراب كده، القشره بتاعته زي الجلده اللي هي، او زي الارنب مثلا، حاجه بسيطه كدا. زي الكبده. الكبده بيبقى عليها قشره رفيعه بيضه كده، الطحال بيبقى عليه نفس القشره كده. بنشيلها كويس وبعدين بنسلقه في ميه، والميه بتاعت سلق الطحال دي بتترمي تماما لان بتبقى كلها دم. وبنسيبه يبرد تماما خالص، وبعدين بيتقطع مكعبات او شرايح وبيتشوح في معلقه زبده، ملح وفلفل. تقدري تقدميه كده عادي في سندوتشات، وتقدري تعملي له صلصه زي صلصه الفته. بتحمري توم وتطشيها بالخل، وبعدين تحطي طماطم وصلصه، وبعدين ترجعي تحطي فيها الطحال وتقدميه مع رز. يبقى تقدر تاكليه مع رز، تقدر تقدميه في سندوتشات بالطريقه اللي ايه اللي تحبيها. وممكن الكبده بنشوح الكبده مع الثوم مع التوابل مع الفلفل الاخضر، بتبقى اسكندراني. تمام. الكبده الاسكندراني بتتقدم مع الثوم والفلفل الاخضر والكزبره والكمون، وبتتقدم مع الطحينه والبطاطس المحمره برضو سندوتشات. ممكن جنب المكرونه سباكيتي او عقل او بطاطس محمره، او بطاطس محمره بتبقى جميل. تمام. هنعمل بقى الطحينه النهارده بالزبادي. نص كوبايه طحينه عليها كوبايه زبادي وفصين ثوم، ملح وفلفل وكمون. بتبقى خفيفه وبنلفها طبعا بالمعلقه كده، بتتماسك على طول، بتبقى جميله وخفيفه وبتبقى طعمها غير اللي هي معموله بالميه. تمام. وهنعمل سلطه خضراء جنب الاكل طبعا، وزي ما متفقين دايما بنقول مش اقل من 5 الوان في طبق السلطه. بالظبط. كل ما زادت الالوان في طبق السلطه كل ما القيمه الغذائيه بتاعته زادت. عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتيك وصينيه مكرونه. سموزي الفراوله. سموزي الفراوله والموز، احنا طبعا عندنا موز كتير في التلاجة وعندنا فراوله بواقي. هنحتاج نص كوبايه فراوله، حبايتين موز، نص كوبايه تلج، كوباية لبن، هنضربهم في الخلاط بس نبضات، مش هنضرب الخلاط كده مرة واحدة يعني بلصت ونقف بلصة ونقف، وهنحليه بالشربات برضو اللي باقي عندنا من الكنافة من بلح الشام من الجلاش بدل السكر، وبكده نعتبر ان احنا برضو عملنا اعادة تدوير وتوفير. طيب. احنا من السموزي الفراولة او من الفراولة هنعمل كمان كيكة الجيلي بالموز بالفراولة. كيكة الجيلي، كيكة الجيلي هنحتاج 4 ظرف جيلي وكيكة، خليط الكيك 2 كوباية دقيق، 1/2 كوباية سكر، 1/2 كوباية لبن، 1/2 كوباية زيت، وبيضتين ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. في الخلاط هنحط السكر واللبن والزيت والبيض ونضربهم لحد لما السكر يدوب، وبعدين في وعاء تاني هنكون خلطين الدقيق مع البيكنج باودر ونقلب، وبعدين نحطهم في صينية مدهونة ونخبزهم ونخلي الكيك يبرد ونخليه على جنب. في نفس الصينية اللي عملنا فيها الكيك هنعمل 2 ظرف جيلي عليهم 3 كوبايات مية، ونحطهم في الصينية ونقطع عليهم فواكه وندخلهم التلاجة لما تجمد. لما تجمد هنطلع الصينية وهنحط عليها الكيك البارد، ونعمل 2 ظرف جيلي تانيين مع 4 كوبايات مية، ونخليهم لما يبردوا شوية ونسقي بيهم الكيك، ندخلها التلاجة، ولما تتماسك نقلبها على صينية التقديم. وعلشان سهولة القلب هنجيب فوطة سخنة ونحطها على الصينية من فوق 10 دقايق كده، هتنزل معانا بسهولة. وبألف هنا وشفا. وبألف هنا وشفا بشكرك شيف منار سليمان، وبشكر كل مستمعينا ومستمعتنا، وتابعونا وبكرة وحلقة جديدة إن شاء الله من الشيف وأمير. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. كان معنا ومعكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.